أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، سنتناول اليوم إن شاء الله سورة الأحقاف، وهي سورة مكية، رقمها في المصحف 46 وآياتها 35 آية، وهي آخر الحواميم السبعة: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف. واسم الأحقاف جاء من كلمة حقف أو حقف، وهي وصف للتلال الرملية المتحركة. يقول حقف كذا أو حقف كذا، وجمعها حقوف، وجمع الجمع أحقاف. فالصورة تتكلم يعني في سياقها الرئيسي عن قوم عاد، وقوم عاد عاشوا في الجزء الجنوبي من الربع الخالي بين يعني المملكة العربية السعودية وحضرموت في الجنوب وعمان في الشرق. في هذه المنطقة، وهي أقصى جنوب الربع الخالي، عاشت يعني عاش قوم عاد، وسجل القرآن الكريم قصتهم في أكثر من صورة من صوره، وأشار إليها في منتصف سورة الأحقاف. تبدأ الصورة بحاميم، يعني كطبيعة هذه الحواميم، وكما قلنا أن هذه الحروف المقطعة تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا، والأمي يعرف صوت الحرف لا يعرف اسم الحرف. فنطقه صلى الله عليه وسلم بأسماء عدد من حروف القرآن الكريم في مطالع عدد من الصور التي بدأت بها، يعني شهادة له بالنبوة وشهادة له بالرسالة صلى الله عليه وسلم. وإن كان قيل في هذه المقطعات كلام كثير، أجد مجال للتعرض له الآن. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وأغلب الحواميم تبدأ بالثناء على القرآن الكريم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والكتاب هو القرآن الكريم، آخر الكتب السماوية وأتمها وأكملها، والكتاب الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه فحفظ. وحفظه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا زال قائما بيننا، يأمرنا بأوامر الله وينهانا بنواهيه. ولأن القرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فوجود القرآن محفوظا بحفظ الله القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني كأن الرسول لا زال يدعونا بهداية رب العالمين إلى يومنا هذا، إلى قيام الساعة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. العزيز الذي يعني لا يقهره شيء، ويقهر كل شيء ولا يقهره شيء. الحكيم الذي تتصف أعماله كلها بالحكمة البالغة والكمال المطلق الذي لا يشوفه شائبه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. طبعا القرآن استشهد على عظمة الله وطلاقة قدرته وألوهيته وربوبيته ووحدانيته ببديع خلقه. وأعظم ما في خلق الله من نواحي المادية السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا مرات عديدة أن هذا التعبير رب السماوات والأرض وما بينهما جاء في القرآن الكريم في 20 موضع مختلف، وهذا النص يؤكد على قضايا علمية متعددة، منها كروية السماوات والأرض، ثانيا مركزية الأرض من هذه السماوات، لأن هذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات. وهذه من الأمور التي لا يستطيع الإنسان إثباتها، لأن يعني السماء على قدر من الاتساع لا يتخيله العقل البشري. وقلنا مرات عديدة أن أبعد نجم رصده الإنسان يبعد عنا حوالي 9 مليار سنة ضوئية، 9,000 مليون سنة ضوئية، وأن يقدر يعني عدد المجرات في هذه المساحة بيننا وبين أبعد نجم نراه يتقدر يعني ما بين 2,000 مليون تجمع نجم أو مجرة، 2,000 مليون إلى 5,000 مليون، يعني شيء لا يكاد العقل البشري يتصوره. ومن هنا نرى أن الله يستشهد على طلاقة قدرته وبديع صنعه بسماوات الأرض كثيرا يعني. وهذه صورة مكية، وكما قلنا مرات عديدة القرآن المكي يركز على العقيدة يعني، وأعظم ما يثبت العقيدة التأمل في بناء الكون من حولنا السماوات والأرض وما بينهم. إلا بالحق أي عاقل إذا نظر في بنية السماوات والأرض يدرك أن هذا البناء لا يقدر عليه إلا رب العالمين، هذا البناء يحتاج إلى قدر من العلم والحكمة وطلاقة القدرة حتى يبنى. لا يمكن يعني هذه الأرقام التي يعني نعرضها كثيرا في الآيات المشيرة للسماوات والأرض يعني تشهد هذا الخلق بأنه لا يمكن أن يكون قد جاء بمحض الصدفة، ولكن لابد له من خالق عظيم، له من طلاقة القدرة وبديع الصنعة وأحكام الخلق ما مكنه من بناء هذا الكون. ولذلك القرآن يستشهد كثيرا بالسماوات والأرض وما بينهما، كما قلنا يعني تأكيد على مركزية الأرض من السماوات وعلى شساعة وعظمة بناء هذا الكون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي منطق يعني يقول هذا الكلام؟ لا يمكن بناء هذا الكون إلا بقوانين منضبطة انضباطا شديدا تحكم الحركة والكتلة والشكل والهيئة والسرعات إلى آخره، ما إلا بالحق وأجل مسمى، حتى ينفي ربنا تبارك وتعالى ادعاءات المبطلين في الأزمنة القديمة والحديثة بأن هذا الكون يعني وجد هكذا بلا بداية وبلا نهاية، ويعني ينفون الآخرة وينفون البعث والحساب والجنة والنار، وقال وأجل مسمى. ونحن نرى كل شيء في الوجود يخلق ثم يقوم بدوره حتى يتمه ثم يموت، يعني النجوم تخلق وتموت، الكواكب تخلق وتموت، المجرات تخلق وتموت، الإنسان الحيوان النبات، يعني كل هذه الحياة التي نحياها، كل هذا الوجود الذي نعايشه وجود مؤقت يعني له مدى ينتهي عنده تماما، وأجل مسمى. ثم تختم الآية الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني هذا الوضوح وهذا هذه الحجج البينة المقنعة يعني يسمعها الناس ولا يؤمنون بها، فقال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وتنتقل بعد ذلك بسؤال الكفار والمشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، يعني إذا كان في أي دليل عندكم بدعواكم الباطلة بأزلية الوجود أزلية الكون وانتهاء يعني كل ما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه من ضرورة الإيمان بالله الواحد الأحد الفضل الصمد الذي لا يشبهه أحد من خلقه ولا ينازعه أحد في سلطانه ولا يعني يملك أحد من مخلوقاته شيئا مما يملك سبحانه وتعالى. فبيقول يعني أروني يعني هل منكم أو من غيركم من له إضافة إلى خلق السماوات وخلق الأرض ما لا يستطيع آخر أن يقول ذلك. وأثار يعني بقية، أي شيء باقي عندكم يمكن أن يؤكد على هذه الدعوة الباطلة؟ ولذلك قال إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لها إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والآية يعني تنعى على عبادة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى أو أشركوا في عبادة الله يعني غيره. ويقول أن هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه الجوامد التي يعبدها يعني عبدها ويعبدها إلى يوم هذا كثير من الناس ستنكر عليهم ذلك يوم القيامة، يعني سترفضهم وتلفظهم لفظا كاملا. من يعني ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني صنم يعني لو وقف المجنون من عبدة الأصنام أمامه 10 ساعات لا يعلم ذلك ولا يدركه، لكن سيكذبه في يوم الحساب إن شاء الله تعالى. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سأسأل ربنا تبارك وتعالى هذه الأصنام وهذه الأوثان يعني هل كنتم تقبلون عبادة هؤلاء المجانين لكم؟ يعني هل كنتم تدركون ذلك؟ ينكرون ذلك تماما. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني بالعكس يقفون موقف العداوة للذين يدعون أنهم كانوا يعبدونهم من دون الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وهذه طبيعة كل مجادل، كل مناوئ، كل يعني من لا يريد أن يهتدي يقول هذا سحر مبين. يعني يتلى عليهم القرآن ويشهدون أنه معجز في بيانه، معجز في نظمه، وهي الدائرة التي أبدعوا وتفوقوا فيها كثيرا، وبالرغم من ذلك يعني لا يؤمنون بأنه كلام رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ يعني بعد ما قالوا أنه سحر يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي كتب القرآن وافتراه على رب العالمين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. تفيضون فيه يعني تندفعون فيه، يعني هم يدعون أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب عباداتهم المتكررة بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون صنع بشرية. قل ما كنت بدعا من الرسل، هذا الكلام على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأمر من الله. قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا لست أول رسول يعني يحملني ربي رسالة إلى قومي، لست أول رسول يدعي الصلة بالوحي، لست أول رسول يدعي النبوة. فيقول صلى الله عليه وسلم أو بأمر من الله سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أنا جاي أنذركم من عواقب الكفر بالله والشرك بالله، عواقب سوء الأخلاق، سوء السلوك على هذه الأرض، وأخبركم بأن هناك حشر وعرض أكبر أمام الله سبحانه وتعالى وحساب وجزاء. ولما يقول وما أدري ما يفعل بي، يعني بعض المفسرين توقفون قليلا، يعني هو يعلم أنه إن شاء الله أول ما يدخل الجنة، وله أحاديث كثيرة يقول فيها هذا الكلام، وكان يطالب أن ندعو له صلى الله عليه وسلم بأعلى درجات الجنة. لكن يقول بالنسبة للوضع في الدنيا لا يدري علاقته بقومه وعلاقة قومه به. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا أنفذ أوامر رب العالمين التي يحملها إلي جبريل عليه السلام. وما أنا إلا نذير مبين، كأي نبي وكأي رسول جاء من قبل رب العالمين يقول وما أنا إلا نذير مبين، أنا أنذركم من حقيقة الساعة، هول البعث بعد الموت، هول الحشر، هول العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، هول الحساب، هول الميزان، هول الصراط. يعني هذا موقف خطير جدا، فأنا جاي أحذركم من ذلك. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. قل طب أنتم تقولون أني أنا كتبت القرآن الكريم، فما رأيكم إن كان هذا من عند الله حقيقة وأنتم كفرتم به؟ ويقول وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. هنا توقف المفسرون قليلا، بعضهم يقول هذه إشارة إلى موسى عليه السلام الذي يعني جاء في توراته إشارات كثيرة إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ممن بشروا بمقدم هذا الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول هذا عبد الله بن سلام الذي كان من علماء اليهود ومن أحبار اليهود، وأسلم وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني عبد الله بن سلام كان من يعني عظماء العلماء عند اليهود، ويقول كان يعلم يعني من كتبهم عن مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو أن يحيى إلى أن يلقاه. فقبل كنت برأس نخلة يعني أقلمها ولا أرعاها، وعمتي تحت هذه النخلة، وجاء من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة، فكبرت قلت الله أكبر، فقالت عمتي خيبك الله، والله لو أن الذي قيل عنه هذا هو موسى بن عمران ما زدت عن ذلك. قال يا عماه والله إنه أخو موسى بن عمران وعلى طريق. قال نزلت من النخلة وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناقشة بسيطة تأكد لي أنه هو الرسول الخاتم الذي بشرنا به. فقال أسلمت، وذهبت إلى بيتي وحدثت زوجتي في الأمر فأسلمت، وعدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله أرجوك أن تسأل عني اليهود قبل أن يعلموا بإسلامي، فأدخلني إحدى غرف يعني بيتك وأسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. وفعلا أدخله الرسول إحدى غرفه، وجاء وفد اليهود يكلمون الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني في أثناء النقاش قال لهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا إمامنا وعالمنا وفقيهنا. قال أخرج عليهم يا عبد الله. جاء عبد الله بن سلام وقال يا معشر يهود والله إنه الرسول الذي علمناه في كتبنا، فآمنوا به ويعني استفيدوا بوجوده بينكم. قالوا يعني جاهل وحقير ولا قيمة له عندنا. فقال يا رسول الله ألم أقول لك إن اليهود قوم بخت؟ فيقول عبد الله بن سلام يعني وقف مع رسول الله موقفا جيدا، وكان يعني ممن عانه في الدعوة بين اليهود. ولذلك قال بعض المفسرين وفي قول ربنا تبارك وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. طبعا هذا شاهد من اليهود، أسلموا من اليهود كثيرون ليس فقط عبد الله بن سلام، لكن الفكرة أن عبد الله بن سلام كان في المدينة والصورة مكية، كيف أقول أن المقصود هنا هو عبد الله بن سلام؟ والمقصود يعني أي إنسان في هذا المقام، يعني موسى يشهد على التوراة أنها كلام رب العالمين وينبئ بمقدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يعني مر بهذه التجربة وجاء إلى الإسلام على مر التاريخ، يعني من زمن موسى إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن قصرها على عبد الله بن سلام قد يكون فيها شيء من يعني التضييق قليلا. لدينا أيضا سلمان الفارسي، كان مجوسيا ثم اتجه إلى النصرانية ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وله قصة شبيهة بقصة عبد الله بن سلام. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله. المفسرين يقولوا يعني موسى شهد على التوراة وشهد القرآن، وأن محمد صلى الله عليه وسلم يعني شهد عليهما معا. فالتوراة من الله والقرآن من الله، فيعني حاولوا يقاربوا بهذا الطريق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني يقولون أن الذين آمنوا ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا أفقر الناس وأبسط الناس، لأن طبعا أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب السلطان يخافون على أموالهم وعلى جاههم وعلى سلطانهم، فترددون في قبول الهداية من نبي قادم لأول مرة يسمعوا به. فالذي أسلم كانوا الفقراء والبسطاء والذين لا يخافون على هذه الدنيا، فهم يعني يحاولوا أن ينتقدوا ذلك. قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان القرآن هذا والرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا الفقراء والمحتاجون والبسطاء إلى الإيمان ببعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. والإفك هو الكذب، هذا يعني موضوع يعني غير صحيح، يحاولون نفيه بالكامل. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. يقول عن القرآن أنه لسان عربي، ويعني نعلم أن كلمة عربي معناها كاملا تاما خاليا من النقص ومن أي عيب. وفي نفس الوقت باللغة العربية تحدثنا عن هذه القضية، أن اللغة العربية هي أم اللغات، هي أصل كل لغات العالم، وهي اللغة التي انبثقت منها كل اللغات، وأن الجزيرة العربية يعني بطبيعتها التي أوجدها الله تعالى بها لا تتحمل كما كبيرا من البشر. التربة صلبة خاسية، يعني عفوا الصخور صلبة خاسية، التربة فقيرة جدا وغير موجودة في كثير من الحالات، الماء نادر. وضع كهذا لا يقيم أعداد كبيرة من الناس لكي لا يطمع في هذه المنطقة المباركة الطامعون. فكان يعني عندما يزيد العدد يهاجرون، وأول هجرة كانت بين النهرين هجرة الفرات ثم إلى وادي النيل. وكل يهاجر يعني عدد من هؤلاء البشر الأوائل طبعا يبعد عن مكان لغته، تتحول اللغة إلى لهجة واللهجة إلى لغة جديدة، ومن هنا تنوعت اللغات واللهجات. فالعربي يعني شيء يتصل بالكمال، لكنه أيضا يشير إلى أن الأصل للبشرية كلها كانت مكة المكرمة، والعربية أصل كل لغات العالم. فقال لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ثم ينتقل بعد ذلك إلى القول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويختم بقوله أو هذا الجزء أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذا هو الربع الأول من الصورة، بيركز على هذه القضايا التي ناقشناها بسرعة. ثم ننتقل الآيات بعد ذلك إلى علاقة الأبناء بالوالدين، والقرآن حريص جدا على هذه العلاقة، فيقول وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها، وتقرأ أيضا كرها يعني بصعوبة وبشدة، كرها حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله هو فصاله 30 شهرا. هذا كلام يعني من معجزات القرآن الكريم، يعني ما كان أحد في هذا الزمن القديم يعلم متى أطول مدة للحمل أو أقل مدة للحمل. القرآن وضحها هنا، وهو أمر لم يثبته العلم إلا مؤخرا في القرن 20. يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول ربنا تبارك وتعالى في أماكن أخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين يعني سنتين. ويقول: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، يعني فطامه في عامين. وينصر الأخر يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا كان الحمل والفصال 30 شهرا والفصال في عامين يعني 24 شهر، بيؤكد على أن أقل مدة للحمل 6 شهور. وهذه طبعا قضية خطيرة في حياة الناس، لأن في القديم كانت المرأة إذا وضعت في أقل من 9 شهور تتهم بالزنا أو تتهم بعلاقة غير مشروعة. وكم ضاع بعض المساكين نتيجة لهذا الفهم. أحد الصالحين في القديم قال: إذا وضعت المرأة الحامل 9 أشهر كفى الوليد 21 شهر للرضاعة، وإذا وضعت 7 أشهر كفى الوليد 23 شهر للرضاعة، إذا وضعت سنة كاملة يعني 24 شهر يكفي، يعني يكون الحمل قد تم لستة شهور. فلذلك عفوا لستة لسنة، عفوا 24 شهر لسنة، نعم 23 شهر لسبعة شهور، 21 شهر لـ9 شهور. فالحقيقة يعني لفتة جميلة جدا في هذه الصورة المباركة: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا يعني نوع من الخلفة الصالحة التي تدرك يعني المعاناة الشديدة التي تعانيها الأم في الحمل وفي الرضاعة وفي غير ذلك من الرئاسة به، ستكون علاقة بالوالدين علاقة ودودة إنسانية رحيمة. والقرآن يقول: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ثم تنتقل إلى جزاء دول في الآخرة: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ثم تنتقل إلى نوع ثاني من الأبناء العصاة الذين لا يحترمون مقام الأبوة ومقام الأمومة ولا يدركون الجهود المقدمة في نشأتهم وتربيتهم. فيقول: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. يعني نوع ثاني من الأبناء لا يؤمن ولا يريد أن يعترف بفضل الوالدين، وتكون علاقته بوالديه علاقة سيئة يعني مشينة. وتعلق الآيات: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ثم تعلق على هذه الحقيقة يعني تقول الآيات: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يعني الهون يعني الهوان الذل، يرد على هؤلاء الأبناء الذين لم يعرفوا فضل والديهم وأساءوا إليهما ولم يحسنوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وشككوا في عملية البعث بعد الموت والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى الحساب الميزان الصراط الجنة النار، أنكروا كل ذلك فعاشوا حياة نكدة ويعني لم يكونوا بارين بأبويهم. الجزء الثالث من الصورة بيتكلم عن قوم عاد. قلنا أن الصورة كلها سميت باسم الأحقاف وهي المنطقة التي عاش فيها قوم عاد. والسبب في ذلك أن اليهود والنصارى لا يعرفون أحدا بين نوح وإبراهيم، يعني في كتبهم لا يذكرون أحد من الأنبياء بين نوح وإبراهيم عليهما السلام، يعني ينكرون وجود أنبياء بعد نوح عليه السلام، وهذا غير منطقي وغير مقبول. القرآن يقول لنا أن بعد طوفان نوح لجأ نوح والذين آمنوا معه إلى مكة المكرمة وعاشوا فيها حتى ازداد العدد، فهاجروا إلى الجنوب بعيدا عن منطقة الطوفان، منطقة العذاب، وسكنوا منطقة الأحقاف. وهذه المنطقة كانت غنية يعني بمياه الأنهار المتدفقة والبحيرات الزاخرة بالأحياء، وكانت منطقة جنة تقريبا من جنات الأرض، وهي الآن من أكثر أماكن الأرض كحولة وجفافا، يعني ما في أكثر جفاف وكحولة من منطقة الربع الخالي. فيروي لنا ربنا تبارك وتعالى برضو جزاء الذين لا يشكرون النعمة. قوم عاد أولا هم أحفاد الذين نجوا مع سيدنا نوح عليه السلام، كان من المفروض أن يعني يكونوا شاكرين لرب العالمين أن نجاهم من الطوفان. ثانيا أن الله يسر لهم سكن مكة، ومكة كما تعلمون لها من الكرامات ومن البركات ما عددناه في لقاءات سابقة وسنعدده إن شاء الله إذا كان لنا عمر في بعض اللقاءات القادمة. سكنوا مكة ثم يعني زاد العدد فارتحلوا إلى الجنوب واتجهوا بعيدا عن منطقة الطوفان. الحقيقة أن فيه عالمين كبيرين زاروا منطقة الأحقاف في وقت نعيمها، في وقت وفرة والغناء، يعني وفرة الأنهار المتدفقة والبحيرات الزاخرة والزراعة الهائلة في تلك المنطقة. واحد اسمه بليني الألدر، بليني الكبير، أحد مؤرخي الحضارة الرومانية، والثاني بطليموس الإسكندري الذي كان أمينا لمكتبة الإسكندرية. وفي أواخر السبعينيات من القرن العشرين أشاع اليهود أن عدد البشر يزيدون وكمية المياه ثابتة، فلابد أن يقتصب الناس على الماء، وشجعوا الأمريكان أن يبحثوا عن مصادر جديدة للماء. فالأمريكان يعني بعثوا مكوك فضائي مزود بجهاز له قدرة رادار، له قدرة أمطار، فصور مجاري أنهار كثيرة، أنهار جافة تحت رمال الربع الخالي، يعني أنهار متتحرك من الغرب إلى الشرق، بعضها يتحرك من الجنوب إلى الشمال، فاندهش الربع الخالي أكثر أجزاء الأرض كحولة وجفاف كان به هذه الوفرة بالماء. هناك سيدة أمريكية مسلمة عملت الدكتوراه عن الربع الخالي وأنا ساعدتها فيها، ورصدت كم هائل من البحيرات الزاخرة بآلاف بقايا الأحياء، فالمنطقة كانت منطقة عامرة. أرامكو نفسها يعني رسمت تحت الرمال السافية هذه كم كبير من الأنهار الجافة والبحيرات الجافة. لذلك أقول أن هذا شجع الأمريكان أن يزودوا مكوك الفضاء في رحلة تالية بجهاز رادار له قدرة اختراق أكبر، فصور مجاري هذه الأنهار وأنها تصب في بحيرة شاسعة الاتساع في أقصى شرق الجزيرة العربية، وصور بين مجاري الأنهار وهذه البحيرات عمرانا لا تعرف البشرية شيئا في ضخامته. فجمع علماء التاريخ، علماء الآثار، علماء الأديان وسألوا يعني ما هذه البنية، فأجمعوا على أنها إرم التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وحتى وضعوا الآية في القرآن الكريم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. واهتممت أنا بهذا الموضوع كثيرا وحاولت أتابعه، يعني زرت عمان مرتين ويعني حاولت أن أنا أفهم الناس أهمية أن يقوم المسلمون بدور الكشف عن هذه الآثار، لأنها لا تحتاج إلى أكثر من يعني نفخ هذا الهواء بكمبرسور يعني تكشف هذه الآثار. لأن اليهود عودونا على أنهم يعني يسارعوا إلى كل كشف تاريخي أو كل كشف أثري ويحاولوا أن يجيروا لصالحهم. واتضح من الدراسة المبدئية أن أهل إرم ذات اليمان كان الله قد من عليهم، والقرآن يصف ذلك، وطول في العمر ويصف ذلك، وفر في الرزق والقرآن يصف ذلك، ويصف تنكرهم لرسالة نبيهم يعني مما طال عليهم الأمد وتوفرت لهم هذه النعم، تمردوا على رسالة الأنبياء السابقين أنهم نوح عليه السلام، وأنكروا الدين وأنكروا البعث والحساب والجنة والنار، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن أوقف عنهم المطر 3 سنوات، فجفت الزروع وماتت الحيوانات والأنهار بدأت تجف أيضا وكذلك البحيرات. فأرسلوا وفدا إلى مكة يصلي صلاة الاستسقاء، يعني بالرغم منهم كانوا تنكروا الدين تماما لكن لا زال بقايا العلم القديم عندهم، فأرسلوا وفدا إلى مكة يصلي صلاة الاستسقاء، وفي عودتهم رأوا عارضا في السماء، والعارض يعني سحب يعني تأتي في غير وقتها، فقالوا عارض ممطرنا، فأجابهم القرآن الكريم يعني هذا هو العقاب الذي تستحقونه لتنكركم لنعم الله تعالى عليكم وتنكركم للدين الذي كان ربنا تبارك وتعالى قد أكرمكم به. فيعني هذه الريح التي نسفت كل شيء ولا يستطيع العلم أن يفسر لنا إلى يومنا هذا كم الرماد السافية المتحركة في الربع الخالي من أين أتى وأي وسيلة أتى، إلا أنها معجزة من معجزات الخلق. تقول الآيات في هذه القضية: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يعني هذا كلام سيدنا هود عليه السلام لقومه، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني شوف التحدي حتى لأوامر رب العالمين، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فإن قالوا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فترد الآيات عليهم تقول بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. أثار البحث في المنطقة يعني أدت إلى كشف قلاع ثمانية الأضلاع قائمة على أعمدة قطر العمود أكثر من 3 أمتار، يعني كما يقول إرم ذات العماد، وإن كان المفسرون كانوا يقولون ذات العماد يعني الخيام الكثيرة دلالة على الجيش كان عدده كبير، لا هي عماد حقيقة كما يقول القرآن الكريم، يعني القلاع هذه ثمانية الأضلاع قائمة على أعمدة العمود قطره يعني 3 أمتار، والجزء الظاهر منه من بين الرمال 9 أمتار، وتم تصوير هذه الأشياء كلها وكلها تتفق تماما مع ما جاء في القرآن الكريم عن هذه القضية. ثم تتوجه الآيات بالخطاب إلى هؤلاء الأقوام قوم عاد، يقول لهم ربنا تبارك وتعالى: ولقد مكناكم فيما إن مكنتم ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني يقول الخطاب لكفار قريش، يقول هؤلاء القوم احنا مكناهم فيما لم نمكنكم أنتم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، كان عندهم عقول يقدروا يفكروا بها، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. طبعا تذكرهم الآيات مش بس بإهلاك قوم عاد، خطاب لكفار قريش، تذكرهم بإهلاك قوم عاد وقوم ثمود وكثير من الأمم يعني والشعوب التي كفرت بأنعم ربها فنزل بها عقاب رب العالمين، والقرآن يفصل ذلك في صور كثيرة. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. بعدين تنتقل الآيات لموضوع ثالث وهو موضوع لقاء الرسول بالجن، والهدف هنا طبعا تأكيد قضايا علمية لا يعرفها كثير من الناس. أولا الجن سكنوا الأرض قبل الإنس، ولذلك تقول الآيات تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم قول ربنا تبارك وتعالى وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قال إيه كتابا أنزل من بعد موسى؟ ليه ما قالش بعد عيسى؟ لأن عيسى لم تكن له شريعة عليه السلام، عيسى كان يستخدم شريعة اليهود وهو كانوا قد انحرفوا عن التوراة فجاء يردهم للتوراة. فكتاب عيسى عليه السلام الإنجيل كله رقائق يتكلم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن الأخلاق، عن الأمانة، عن الصدق، عن المعاونة المحتاج، تتكلم عن بعض القيم السلوكية، لكن لا يوجد في الإنجيل تشريع. ولذلك كان عيسى عليه السلام يستخدم شريعة اليهود في الفصل بين أتباعه، ولذلك لم يذكر هنا عيسى عليه السلام. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وتقول الآيات طبعا تقدم الجن على الإنس مما يؤثر على أن الجن عمروا الأرض قبل الإنس، وهذه قضية طبعا لها انعكاس إيجابي كثير في تفسير العديد من تاريخ هذه الأرض. وتختم هذه الصورة المباركة بختام جميل يقول فيه ربنا تبارك وتعالى أولم يروا أن الله الذي ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يعني كانت القضية التي تقف دائما أمام إيمان المعارضين والمكابرين والمتنطعين، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. كانوا يستكثرون على الله بعد أن يموت الإنسان ويتحول جسده إلى تراب الأرض أن يبعث من جديد، وينسون أن الله هو الذي خلق ذلك الإنسان وهو قادر على كل شيء لا تحد قدرته أي حدود. وينتقل الآيات ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، والخطاب هنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلوا الآيات فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأولو العزم معروفين عندنا يعني إبراهيم عليه السلام، نوح الأول نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعليه أجمعين. هؤلاء المعروف أنهم أولو العزم من الرسل. فقولوا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يعني الزمن هذا الذي قضوه على الأرض لا قيمة له عندهم ولا وزن في حسابهم. قل بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذا بلاغ من الله سبحانه وتعالى، والخطاب أيضا قل الآيات فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. والفاسق يعني الخارج عن تعاليم رب العالمين. بذلك يعني وصلنا إلى ختام سورة الأحقاف، وهي تدور حول يعني عدد من القضايا المهمة يعني التي يجب أن يفهمها المسلم، كما حاولنا أن يعني نعرضها في أركانها الخمسة. يعني الركن الأول العقيدة التي تقوم عليها هذه الصورة، الركن الثاني الذي تكلمنا فيه علاقة الإنسان بوالديه، والركن الثالث قصة قوم عاد، وهي صورة من صور العقاب الإلهي لكل من يخرج على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله ويناوي الله بالمعاصي، وطبعا هي العمود الفقري للقضية. بعد ذلك تكلم عن لقاء الرسول بعالم الجن، وهو عالم مكلف كالإنس، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، وتختتم الصورة يعني تعليق عام على أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض هو الذي أرسل هذه الرسالات وهؤلاء الرسل، وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة وأن نصبر على مصاعب التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني ننتظر إن شاء الله لقاء الله يعني يعني شرح الصدر وأمل في رحمة ربنا تبارك وتعالى، لأنه قال فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.